نقول له اولا احنا عايزينك تقول لنا انت فاهم يعني ايه الاسم والصفه والذات. فلو انا هقول مثلا محمد طويل، محمد طويل، مين الموصوف؟ ايه الصفه؟ طول، مش كده؟ طيب هل يتصور ان اقول ان انا عندي حاجتين، حاجه اسمها طول وحاجه اسمها محمد، ولا الصفه قائمه بالموصوف؟ ايوه صفه قائمه بالموصوف. يعني ما ينفعش نلاقي حاجه اسمها الطول ماشيه لوحدها كده بدون ما تتعلق بموصوف، صح؟ ما فيش صفه مش متعلقه بموصوف. عشان كده انا قلت حضراتكم نعرف الصفه في الاول لغه. الصفه معناها ايه؟ الاماره القائمه بالايه؟ بالذات، او الاماره اللازمه للشيء، او الاماره اللازمه للذات. يبقى من الاول ما فيش حاجه اسمها صفه من غير موصوف. فلما انت بتقول تعدد الصفات، لا ده تعدد الصفات ده اللي هي قائمه بذات واحده اللي هي ذات الرب سبحانه وتعالى، وليس تعدد اشياء اخرى. وضحت المساله ديت؟ طيب بيقول يبقى فاذا قال قائل لا اثبت الصفات لان في اثباتها تشبيها لله بخلقه، يقال له انت تثبت لله ذاتا حقيقيه وتثبت للمخلوقين ذواتا، افليس هذا تشبيها على قولك؟ فان قال انما اثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات، ولا يسعه غير ذلك، لانه مستحيل يقول ايه اثبت لله ذات تشبه ذات المخلوقين، لا يسعه الا ذلك. قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، فان كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق، فكذلك صفات هذه الذات لا تشبه صفات الايه الذوات الاخرى. وعلى فكره يا اخواننا الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، لان ما فيش ذات مجرده عن الصفات، وما فيش صفات ماشيه لوحدها كده من غير ما تكون قائمه بالذات. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان يقول كلمه جميله، يعني يقول فالفصل بين الصفه والذات فصل في العقل فقط، في الذهن. وانت قاعد تتكلم تقول محمد طويل، يجي في ذهنك ان محمد ده حاجه وطويل دي حاجه، ده حاجه ذهنيه، لكن في الواقع ما تعرفش ايه توصفهم عن بعض. الصفات دي معنى قائم بايه؟ بذات. طيب فان قيل كيف اثبتت صفه لا، بيقول فكيف اثبت صفه لا اعلم كيفيتها؟ قلنا له وكيف تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها؟ يبقى دي القاعده الاولى اللي بتستعمل في تقرير مذهب اهل السنه والجماعه او عقيده اهل السنه والجماعه في قضيه الاسماء والصفات. القاعده الثانيه القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر، زي ايه؟ هيقول شرح قاعدة بينها، يعني أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر. وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر، زي من؟ زي الأشاعرة والبتردية. طب بيثبتوا لله صفات، قلنا سبع صفات بيقروها زي ما جت في الجوهرة للقاني، حي عليم قدير، حي عليم سميع والكلام، حي عليم والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، حي قدير عليم والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. سبع صفات، سبع صفات دولات اشمعنى دول يا عم اللي بتثبتهم؟ لأن الصفات دي تدل عليها العقل. طيب وبيثبت حاجة كمان اسمها صفات الايه؟ المعاني. سبع كمان صفات اسمهم صفات الايه؟ المعاني، اللي هم ايه؟ كونه حيا، كونه قديرا، كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، اللي هي الايه؟ كونه مريدا. يبقى سبع حاجات يضيف لها بس كلمه ايه؟ كونه، يقول لك دي صفات الايه؟ المعاني. وبعدين يثبت بعض الصفات السلبيه، يقول لك زي الوحدانيه، القيام بالذات، القدم، مخالفة الحوادث، وغير هذا من الأشياء. في النهاية طيب بيثبت بعد كده بقى تبقى الصفات اللي ربنا ذكرها في القرآن والسنة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يعمل فيها إيه؟ يعمل فيها إيه يا أخواني؟ يأولها. يعني يؤولها، يعني يقول آه ربنا قال كده والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، بس مش ده المعنى.